الآن أن نعيش هذه الآيات الواضحات من المولى عز وجل وفضيلة القارئ الشهيد مصطفى رطفي السعيد بناء عن رغبة وعلى رغبة فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي النجاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يا جدع وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم

أرسلناك شاهدا ومبشرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد القارئ الشريف بقارئة المقاطعة مركز السن بدوين لقارئ